بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فقد كنا بينا قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة خلافا للحشوية. تحدثنا عن هذه المسألة بما فيه الكفاية، وقلنا إن كلام الله عز وجل هو منزه عن أن يكون فيه ما لا معنى له، وقلنا أيضا إن ما لا معنى له من الكلام يشمل صورتين، إحداهما متفق على عدم وجودها، وهي أن يكون في القرآن لفظ لا معنى له أصلا، فهذا متفق على منعه وعدم وجوده، لأنه هذيان، فاللفظ الذي لا معنى له فهذا معناه هذيان، وكلام الباري عز وجل منزه عن ذلك. والمعنى الثاني أو الصورة الثانية هو أن يكون في القرآن الكريم وكذلك في السنة بالقياس عليه، أن يكون في أحد منهما كلام لا يفهم معناه، وهذا هو الذي خالف فيه الحشوية بفتح الشين أو بتسكينها. الحشوية كما قلنا سابقا سموا حشوية بفتح، أخذا من كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى حينما كانوا يجلسون في حلقته ويأتون بكلام ساقط، كما قالوا هنا في هذه المسألة القرآن الكريم وأن فيه ما لا معنى له، فلما رأى كلامهم كذلك أمر أن يجعلوا في حاشا الحلقة، أي في جانبها، وقيل إنهم حشوية بسكون الشين نسبة إلى الحشوي، وذلك لأنهم قالوا بوجود الحشوي في القرآن، أي الكلام يعني الزائد الذي يستغنى عنه، تعالى الله عن ذلك علو كبيرا. فقد رأينا إذن هذه المسألة بما فيه الكفاية، ثم عطف عليها وقال رحمه الله تعالى: ولا ما يعنى به غير ظاهره إلا بدليل خلافا للمرجئة. هو الآن مصنف رحمه الله ما زال في مقدمته التي قدم بها للكتاب الأول الذي هو الكتاب أي القرآن. فبعدما انتهينا من كلامه عن المقدمات ودخلنا معه إلى الكتاب الأول من الكتب السبعة التي جعلها وقسمها على الأدلة، فجعل الدليل الأول هو الكتاب وعقد له هذا الكتاب الأول، وهو قوله الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال. فقبل أن يدخل إلى صلب هذا الموضوع وعرض ما فيه من المضامين العلمية والمباحث الأصولية، قبل ذلك مهد له بمقدمة قصيرة عرف فيها القرآن الكريم، وساق بعد ذلك جملة من هذه المسائل العامة التي تزيدنا تعريفا بالقرآن الكريم وتصورا له لبناء هذه الأحكام التي سيعرضها. فمن جملة هذه المسائل التي أدرجها في هذه المقدمة قوله: ولا ما يعنى به غير ظاهره، يعني لا يجوز أن يرد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية، لأن ما يقال في الكتاب يقال في السنة، لأن كل منهما نص شرعي، كل من القرآن والسنة كلام الشارع، كلام الله عز وجل، إلا أن القرآن الكريم هو كلام يتعبد به لفظا ومعنى، يتعبد بألفاظه وبمعانيه وأحكامه، وأما السنة النبوية فإنما يتعبد بمعانيها وأحكامها. هذا هو الفرق. لذلك قالوا في القرآن إنه وحي متلو، وفي السنة غير متلو، وإلا فالكل من الله تعالى والكل شرع منه سبحانه وتعالى. فما ينطبق في هذه الأمور على القرآن ينطبق كذلك على السنة. إذن فمما لا يجوز أن يكون في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية هو أن يراد بالظاهر غير ظاهره، أن يحمل الظاهر على غير ظاهره، إلا أن يقوم دليل على ذلك، لأنه كما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى حينما سيتحدث عن المنطوق والمفهوم، فإنه بيّن أن المنطوق مراتب، ومن بينها ما اصطلح عليه بالظاهر، الظاهر، الظاهر يعني اللفظ الذي يحتمل معنيين، وهو في أحدهما ظاهر، وإذا حملته على غير ذلك الظاهر بل حملته على المعنى الآخر اللي هو مرجوح، كان حملك هذا تأويلا، لذلك فالظاهر يقابله المؤول، ولا يجوز لنا أن نحمل كلام الشرع على غير الظاهر، على غير ظاهره، أي لا يجوز أن نحمله على المؤول إلا إذا قام على ذلك التأويل دليل. إذن فليس لنا أن نحمل كلام الله عز وجل، ومثل ذلك السنة، ليس لنا أن نحمل الكلام على غير ظاهره إلا أن يقوم عندنا دليل، دليل على أن المراد، مراد الشرعي هو المؤول للظاهر. إذا قامت الأدلة على ذلك فنعم، لأن احنا اللي كيهمنا هو ما هو مقصود الشرعي وما مراده من كلامه، هذا هو الذي يعنينا ويهمنا، فحيثما كان ذلك فنحن معه. ولكن إذا ما كان عندنا قرينة ولا دليل ولا أمارة ولا شيء من هذا القبيل يدل على أن المراد من الشارع هو المؤول للظاهر، فنحن على الأصل وهو الظاهر، فالأصل في الكلام أن يحمل على ظاهره. وسوف نبين هذا المصطلح أكثر بعد قليل حينما نفتح يعني باب المنطوق أو مبحث المنطوق والمفهوم. ولا ما يعنى بغير ظاهره إلا بدليل، خلافا للمرجئة. المرجئة فرقة من الفرق المنسوبة إلى الإسلام، ولكنهم خالفوا أهل السنة والجماعة في بعض الأمور الاعتقادية، ولذلك انحرفوا عن مسار أهل السنة. ومن هذه المعتقدات التي خالفوا فيها أهل السنة مسألتنا هذه، فهم يرون أن كلام الله عز وجل ليس محمولا على ظاهره، وذلك مبني على معتقدهم في أن عصاة المؤمنين ما ورد في شأنهم في القرآن الكريم من آيات تدل على عقابهم وتدل على وعيدهم وما إلى ذلك، قالوا هذا إنما هو للتخويف فقط، وإنما هو للترهيب، وإلا فإن العقاب لا نعلمه إلا في الآخرة، وأن أمر هؤلاء العصاة مرجوع إلى الله تعالى ومرجاء إلى يوم القيامة، فالمرجئة حينئذ مأخوذة هذه اللفظة من الإرجاء وهو التأخير، وإنما سموا بالمرجئة لأنهم أخروا الجزاء على أعمال الشخص من طاعة وعصيان إلى يوم القيامة، فسموا بالمرجئة. وقيل أيضا لتأخيرهم العمل عن الإيمان، فالإيمان عندهم في مفهومهم للإيمان خالفوا ما عليه أهل السنة، لأننا معشر أهل السنة الإيمان عندنا هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح، يعني لا بد من هذه الثلاثة. الإيمان لا يكتمل ولا تتحقق صورته وتوجد ماهيته وحقيقته إلا بهذه العناصر الثلاثة: قول باللسان، أن ينطق اللسان بما يدل على الإيمان، أن ينطق يعني بالتوحيد وشهادة التوحيد، أن ينطق اللسان بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبكل ما يدل على الإيمان وعلى التوحيد، هذا نطق باللسان، نطق باللسان. واعتقاد بالجنان، يعني أن ينعقد القلب على الإيمان بالله عز وجل، وعمل بالأركان أو كما قلنا بالجوارح. فلا بد أن تتكامل هذه العناصر، وهو ترتيبها المنطقي بل وترتيبها يعني الواقعي هو الانعقاد بالقلب أولا، لأن قبل اللسان ينعقد المعنى المراد النطق به باللسان، ينعقد في القلب، ينعقد عليه القلب ويستقر فيه، ثم يخرج عن طريق اللسان، كما قال الشاعر: إن الكلام لا في الفؤاد، وإنما جعل اللسان عليه دليل، جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فالكلام أول ما يستقر في القلب في الجنان، الأفكار والمعاني كلها محلها القلب، ثم اللسان كاشف عنها معبر عنها. فإذا الإيمان أول مقوماته وأول مراحل تكوينه هو في القلب، يستقر أولا في القلب، ينعقد عليه القلب، ثم يشيعه اللسان ويخرجه من مكمنه الداخلي إلى الواقع الخارجي عن طريق الاعتراف والإقرار بوحدانية الله عز وجل وبما له من صفات الكمال. إذن فهو إقرار بالقلب وتصديق باللسان، ثم بعمل بالجوارح. لا بد أن يصدق القلب واللسان معا العمل الفعلي بالجوارح بالأعضاء إلى آخره. فهذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. لكن المرجئة اكتفوا بإقرار اللسان، قالوا الإيمان هو إقرار باللسان، فمن أقر بلسانه أنه مؤمن بأن شهد شهادة المؤمن واعترف بأنه مؤمن بالله عز وجل هذا كافٍ، حتى ولو لم يكن معه عمل، قالوا هذا مؤمن، هذا مؤمن، وأن هذا الإيمان لا تضره معصية، لا تضر معصية مع الإيمان، كما أنه لا تضر طاعة مع الكفر. يعني إذا تقرر عند الجميع أن الطاعة بالنسبة للكافر لا تنفعه، لأن الأعمال، أعمال الخير وأعمال البر وأعمال العبادات، لا تؤجر ولا تثاب إلا إذا كان لها مستقر تستقر عليه وهو الإيمان، وإلا فذلك كله باطل. ولذلك فإن الكافرين كل ما يصدر منهم من أعمال الخير من صدقة و يعني إرشاد إلى الخير ومساعدة وغير ذلك، كل ما يصدر عنهم من أعمال الخير والبر والإحسان وما إلى ذلك مما هو عندنا نحن المؤمنين طاعة وامتثال لرب العالمين، كل ذلك إذا صدر من غير المسلم، إذا صدر من الكافر فهو باطل كالريح، كالريح. لما؟ لعدم وجود الإيمان، إذ الإيمان هو الذي يستقر عليه العمل الصالح، الطابع الذي يطبع هذا العمل ويثبت ثوابه إنما هو الإيمان. فإذا اختل هذا الإيمان وغاب، غاب ما سواه، غاب ما سواه، لأنه إذا سقط الأصل سقط الفرع، إذا سقط الأصل سقط الفرع. وقد تقدم لكم في مسألة وقع الخلاف فيها بين المتكلمين وعلماء الأصول تبعا لهم، وهي أن الكفار هل هم مخاطبون بالفروع؟ والمنسوب إلى الإمام الأشعري رحمه الله تعالى أنه قال إنهم مخاطبون بالفروع ولكنها لا تصح منهم. مخاطبون بالفروع، نعم، لوجود ما يدل على ذلك من النصوص الشرعية، كقوله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، إلى آخر الآيات البينات. وكذلك قوله تعالى فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فمثل هذه الآيات يدل على أن الكفار مخاطبون بالفروع، ولكن لو فعلوها، لو زكوا مثلا، ولو تصدقوا، ولو فعلوا ما فعلوا من هذه الفروع، فإنها لا تقبل منهم لعدم الإيمان، لعدم وجود الإيمان. فهذه مسألة إذن مفترق الطريق بين أهل السنة وغيرهم بمن فيه هذا الغير، هؤلاء المرجئة، هؤلاء المرجئة. فتسميتهم بالمرجئة متعلق بهذا الأصل عندهم، وهو إرجاء الثواب والعقاب على العمل الذي يقتضيه الإيمان، إرجاؤه للآخرة، إرجاؤه للآخرة. وهناك من قال إن تسميتهم بالمرجئة مشتقة من الرجاء وليس من الإرجاء، وإن كان بينهما تلازم، مشتقة من الرجاء بمعنى أن المؤمن حتى ولو كان عاصيا فإنه ينبغي أن يعيش على الرجاء، فقد يعني يجد عند الله تعالى ما لم يكن ينتظره، لأنه في الدنيا لا يعلم لا ثوابا ولا عقابا، بناء طبعا بناء على أصلهم هذا. فكونهم يعني قالوا إن ما ورد في القرآن الكريم من عقاب على العصيان وأنواعه وما إلى ذلك أن هذا أمر محله هو الآخرة وأما في الدنيا فلا، وأنهم يحملون الناس على الرجاء، فقالوا إنهم سموا بالمرجئة من اشتقاق من الرجاء. ولكن هذا الاشتقاق في الحقيقة غير مسلم، لأننا لو اشتققنا من الرجاء لا لازم أن نقول مرجية ولا نقول مرجئة، رجاء يرجي. إذا أردنا أن نشتق اللفظة من الرجاء أي من الحمل على الرجاء ومن ترجية الناس أي بحملهم وبعثهم ودعوتهم إلى أن يبنوا هذه الأمور على الرجاء، فينبغي أن نقول مرجية ولا نقول مرجئة. فلذلك التسمية الأولى والاشتقاق الأول من الإرجاء هو الأوضح وهو الأولى. إذن هؤلاء المرجئة قالوا إن ما يدل عليه النص الشرعي لا في القرآن ولا في السنة من عقاب العاصي ومن تخليد الكافرين في النار وما إلى ذلك، أو من إدخال العصاة إلى النار وعقابهم بها، هذا هو المقصود عندنا أساسا، قالوا ذلك غير محمول على ظاهره، مثل هذه الآيات لا تحمل على ظاهرها، وإنما يرجأ ذلك ويعرف الفصل فيه والقول الحق فيه في الآخرة، في الآخرة. فلذلك خرجوا وظلوا عن الطريق الذي سار عليه أهل السنة والجماعة، لأن مثل هذا يعني ما يميع التكليف، يميع التكليف ويبعد الناس عن أن يهابوا بطش الله تعالى وأن يهابوا يعني ما للعقاب وما لبطش الله تعالى مما يلزم من حذر وخشية وما إلى ذلك، يعني فسيقع تمييع. فلذلك قال رحمه الله تعالى: ولا ما يعنى به غير ظاهره، يعني لا يوجد هذا في القرآن أبدا، وإن قال المرجئة هذا موجود فنحن نخالفهم، وخلافهم لا يخرق الإجماع أبدا ولا ما هو متفق عليه. ولا ما يعنى به غير ظاهره إلا بدليل، يعني إلا أن يقوم هذا، إن أن يقوم عليه دليل فحينئذ نعم. لو كان عندنا نص من الكتاب أو من السنة، عندنا قرائن منفصلة وعندنا أدلة مستقلة تدل على أن المراد هو المؤول لا الظاهر، فحينئذ نعم، حينئذ نعم. أما إذا لم تقم هذه القرائن ومع ذلك نخرج النص واللفظة الشرعية عن ظاهره إلى غير ذلك، فهذا لا يمكن أن نسير عليه أبدا. ولكن قال: خلافا للمرجئة، فهم الذين حملوا النصوص على غير ظاهرها في مسألة الإيمان وما يتعلق بها من ثواب وعقاب. ثم قال رحمه الله تعالى: والحق أن الأدلة وفي بقاء المجمل غير مبينين ثالثها الأصح. كيف قال؟ لا يبقى المكلف بمعرفته. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى تحدث عنها المصنف رحمه الله، وهي أن القرآن الكريم فيه ما يسمى بالمجمل، وسوف يأتي الحديث عنه في محله بما فيه الكفاية. ولكن في هذا المقام المقصود بالمجمل الذي هو غير مفصل، يحتاج إلى تفصيل ويحتاج إلى بيان حتى نعرف الحكم. فإذا ورد نص مجمل يحتاج إلى تفصيل ويحتاج إلى بيان وإلى تفسير، هل يجوز أن يبقى مجملا حتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم لا بد أن يبين في عهد صاحب الرسالة صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا هو موضوع هذه المسألة، هل يجوز أن يبقى المجمل مجملا حتى بعد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ليس هناك مجمل يبقى على الإجمال أبدا، بل كل ذلك يفصل ويبين؟ هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، ذكر هو المصنف القول الثالث وطوى قولين اثنين كعادته في الاختصار وكعادة أي مصنف في الاختصار. فالقول الأول: لا يوجد هذا. القول الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قبض إلا بعد أن بيّن جميع ما في القرآن من إجمال، وكذلك تبين بكلامه صلى الله عليه وسلم وبأفعاله كل ما في سنته من إجمال. إذن فالمجمل مبين كله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قبضه الله تعالى إلا بعد أن أتم البيان ولم يبقى شيء محتاجا إلى البيان، فهذا قول. ودليل هؤلاء وعمدتهم قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم، ومن لوازم هذا الإكمال والإتمام بيان كل شيء فيه. فلو أن مجملا بقي فيه غير مفصل، وحكما غامضا غير موضح وغير مبين، لو بقي فيه شيء من هذا القبيل لما كان قد أتم وأكمل. والله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فوصف ذلك بالإكمال والإتمام، ولا يوصف الشيء بأنه مكمل متم إلا إذا بين كله ولم يبقى منه شيء يحتاج إلى البيان والتفصيل أبدا. فهذا القول الأول، وهو أنه لم يبقى في القرآن شيء من المجمل إلا وقد بين، إما بين بالسنة النبوية، وهذا هو الأصل، أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وظيفتها البيان، وظيفتها البيان والتفصيل، تفصيل المجمل وتخصيص العام وتقييد المطلق، وإما أن البيان وقع بدليل آخر، بدليل آخر من الأدلة المستمدة من الكتاب والسنة. هذا هو القول الأول. القول الثاني يقابله عكس هذا، وهو أنه لا مانع من أن يبقى في القرآن مجمل ولم يبين، لا مانع من ذلك، لأن الله تعالى يفعل ما يشاء، وإذا اقتضت إرادته أن يبقى في كلامه شيء غير مبين فله ذلك. هذا من الناحية العقلية بصفة عامة، ومن ناحية الدليل النقلي استدلوا بقوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله. بالوقف هنا، وهذا هو وقف الجمهور، دعك من وقف القراء، لا وقف العلماء، وقف اللي هو وقف المعنى الذي تبني عليه المعاني والأحكام، وخصوصا الأحكام العقدية. وما يعلم تأويله إلا الله. ثم استأنف فقال سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فالواو هنا للابتداء والاستئناف، أما إذا لم نقل بالوقف وقلنا بالوصل فالواو حينئذ تكون عاطفة. فإذا ذهبنا مع الجمهور في الوقف على قوله تعالى: وما يعلم تاويله إلا الله، إذن معنى هذا أنه قد يكون في القرآن الكريم ما لا يعلم أبدا، ما لا يعلم تاويله وتفسيره وتفصيله إلا الله تعالى. فاستندوا إلى هذه الآية الكريمة فيما ذهبوا إليه من أنه يجوز أن يبقى في القرآن ما لم يفصل وما لم يبين. هذا القول الثاني المقابل للأول. ثم صرح المصنف رحمه الله تعالى بقول ثالث مفصل، وهو الذي رجحه ووصفه بأنه الأصح، ثالثها الأصح، لا يبقى المكلف بمعرفته، بمعنى أن المجمل في القرآن الكريم على قسمين: هناك المجمل الذي يتعلق بالتكليف، وهناك المجمل الذي لا علاقة له بالتكليف. مجمل متعلق مثلا بالأخبار والقصص وما إلى ذلك والمواعظ التي لا تتعلق بأفعال المكلفين وأحكامها. فما كان من هذا المجمل، آيات التي فيها إجمال، ما كان منها متعلقا بالتكليف لا بد من التفصيل فيها، فقد فصلت كلها، وما يتعلق منها بما سوى ذلك فقد يبقى منه المجمل على إجماله دون تفصيل، قد يبقى منه شيء مجمل من غير تفصيل. هذا معنى قوله: وثالثها الأصح، لا يبقى المكلف بمعرفته، أي لا يبقى من هذا المجمل في القرآن الكريم ما هو مكلف بمعرفته. والحقيقة التكليف إنما يكون بالعمل، لذلك لاحظ الشراح على المصنف رحمه الله تعالى قوله بمعرفته، ومن لاحظ عليه ذلك واعترض عليه فيه المحلي رحمه الله تعالى، فحقق هذه المسألة وقال: إن الناسخ لكلام الذين قال عنه المصنف، وقع له تحريف، حرف الكلمة. أصل الكلمة هو المكلف بالعلم بالعمل به، هذه هي أصل الكلمة التي نقلها المصنف ابن السبكي. والناسخ حرفها عوض أن يقول المكلف بالعمل به، قال المكلف بالعلم به، فقدم اللام على الميم تحريفا وتصحيفا للكلمة. والمصنف ابن السبكي تابع هذا الناسخ ولم يتأمل، ولم يتأمل، فغير لفظته على كل حال بمرادفها، عوض أن يقول كما قال الناسخ يعني لا يبقى المكلف بالعام بالعلم به، قال بمعرفته اختصارا واختصر، ولكنه فاته أن الكلمة التي اعتمدها وتصرف فيها بالاختصار هي أصلا محرفة، فكان عليه أن يتأملها، فلو تأملها لاهتدى إلى الصواب. فالصواب أن نقول ثالثها الأصح لا يبقى المكلف بالعمل به، ما كلفنا بالعمل به، ما هو من هذا المجمل متعلق بالجانب العملي بأعمال المكلفين وأفعالهم، فهذا لا يبقى منه مجمل إلا وقد فصل وبين. وما لا يتعلق بذلك، أي ما يتعلق بغير أفعال المكلفين وما لا تكليف بالعمل به، فيمكن ويجوز أن يبقى منه المجمل. إذن هذا معنى هذه المسألة. ثم قال رحمه الله تعالى في آخر مسألة في هذه المقدمة القصيرة التي قدم بها بين يدي هذا الكتاب الأول، قال رحمه الله: والحق أن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين بانضمام تواتر أو غيره. هذه مسألة تتعلق بالدليل النقلي، هل كونه نقليا يجعله مفيدا للقطع، المقصود اليقين القطع، لأن الدليل عندنا طبعا هو على قسمين، دليل نقلي ودليل عقلي، وكل من أو الدليل النقلي، الدليل النقلي له جهتان، جهة الثبوت وجهة الدلالة. فالدليل الشرعي إما أن يكون نقليا وهذا هو الأصل، لذلك كما نسميه نقليا نسميه دليلا أصليا، ويقابله الدليل العقلي التبعي، لأن الدليل العقلي أي الاجتهادي هو تابع للنقلي، فالنقلي هو الأصل. والمراد بالدليل النقلي القرآن والسنة، القرآن والسنة. إذن الأدلة النقلية لها جهتان، جهة الثبوت وجهة الدلالة. فمن حيث الثبوت فالدليل النقلي إما أن يكون قطعي الثبوت أو ظني الثبوت. قطعي الثبوت هو المتواتر، هو المتواتر أي الذي نقل إلينا باستفاضة كبيرة بحيث لا مطمع لتزويره وتحريفه وتصحيفه وما إلى ذلك، ما نقلته جماعة عن جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب في العادة، هذا هو المتواتر. ومنه القرآن كما رأينا سابقا، فالقرآن الكريم كله متواتر، يعني بناء على القراءات يعني السبع كله، أي بدون استثناء بكل صوره وبكل آياته وبكل حروفه هو متواتر. وفي السنة النبوية ما هو متواتر وما ليس كذلك. إذن فالدليل النقلي منه المتواتر وهو قطعي الثبوت، ومنه ظني الثبوت، والمقصود به السنة التي ثبتت بأخبار الآحاد ولم تثبت بالتواتر. لأن السنة النبوية إذا نظرنا إليها من حيث الجملة فهي قطعية الثبوت، ولكن إذا نظرنا إليها من حيث الأفراد ومن حيث الآحاد فهي منها المتواتر القطعي ومنها الظني، ظني الثبوت. معنى هذا الكلام أن السنة النبوية قطعية الثبوت جملة، أي لا نشك في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات وترك فينا سنة، هذا لا نشك فيه، نؤمن به إيمانا جازما ونقطع به ونوقن به، نوقن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك فينا سنته القولية والفعلية والتقريرية، وهي موجودة بين أيدينا. فمن هذه الناحية هذا من عقيدتنا، جزء من عقيدتنا أننا نؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك فينا سنة. من أنكر هذا وجحد به فليس بمؤمن. إذن هذا هو كون السنة قطعية الثبوت جملة، يعني بالنظر إليها جملة، لكن لو نظرنا إليها من جهة التفصيل، أي نظرنا إلى هذه السنن وهذه الأحاديث القولية والفعلية والتقريرية، إذا نظرنا إليها واحدا واحدا فحينئذ سنجد ما هو ثابت وما ليس بثابت، وما وجدناه ثابتا القدر الثابت وهو كثير متفاوت في الثبوت، متفاوت في الثبوت، فمنه الصحيح ومنه ما دونه وهكذا. هذا معنى قولنا إن السنة النبوية ثابتة ثبوتا قطعيا على الجملة، وظنيا على التفصيل والآحاد. فما ثبت منها عن طريق رواية الآحاد هذا ثبوته ظني، ولكن ظنيته لا تقدح فيه، لأن عندنا قواعد نزين بها صحته من عدمها. فإذا وجدنا الحديث صحيحا وقبل شروط الصحة، صحة النقل، فإننا نعمل به ونبني عليه الأحكام، ونبني عليه الأحكام. إذن هذه الأدلة بكل أنواعها، سواء ما ثبت منها ثبوتا قطعيا أو ما لم يثبت ثبوتا قطعيا ولكنه ثابت ثبوتا ظنيا، هذا من حيث الثبوت. هل هذه القطعية أيضا يمكن أن تنطبق على الأدلة النقلية من حيث الدلالة؟ من حيث الدلالة، هذا هو موضوع هذه المسألة. هل يمكن للأدلة النقلية بصفتها نقلية، بصفتها يعني جاءتنا عن الشرع، هل هذه الصفة تؤهلها جميعا لتفيد اليقين والقطع، أم كونها منقولة عن الشرع لا يؤهلها بجميعها وبكليتها أن تكون كذلك، بل منها ما يفيد القطع ومنها ما يفيد الظن؟ فإذا قال والحق أن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين، قد، وقد هنا في هذا المقام تفيد التقليل، بمعنى أنها قد لا تفيده، قد تفيد اليقين أي القطع بانضمام تواتر وغيره، بمعنى أن الدليل النقلي من آية أو حديث حينما يفيد القطع واليقين لا يفيده بمجرد كونه دليلا نقليا، لا، الذي عليه الأكثر من العلماء هو أن الدليل النقلي ولو كان قطعي الثبوت فقد يكون ظني الدلالة، لأن الدليل من حيث الدلالة، حيث دلالته على الأحكام، إما أن يكون قطعيا في ذلك وإما أن يكون ظنيا. فكل من القرآن والسنة كذلك، كل من القرآن والسنة قد يكون من جهة دلالته على الأحكام قد يكون قطعيا، أي دلالته على الحكم دلالة قطعية، كدلالة النص الشرعي من آية أو حديث على المقدرات، إذا تعلق النص الشرعي بمقدر بعدد فاجلدوهم 80 جلدة، حينما يتعلق النص بعدد معين وبمقدار محدد فالدلالة هنا قطعية، لا يمكنك أن تفهم من 80 غير 80، فدلالة هنا قطعية. ولكن فيما سوى ذلك فإن الدليل يكون ظنيا إذا احتمل واحتمل فإنه يكون حينئذ ظنيا. أما إذا لم يحتمل إلا معنى واحدا فقط ولا سبيل إلى معنى آخر أبدا فحينئذ هو قطعي في ذلك المعنى. إذن فكل من القرآن والسنة أي الأدلة النقلية بأصليها القرآن والسنة من حيث دلالتها على الأحكام قد تكون قطعية وقد تكون ظنية فكونها نقلية لا يعني أو لا يلزم منه أن تفيد القطع دائما وأبدا. وهذا لا يضيرها لا يضير الأدلة النقلية أن تفيد الظن. كون الآية القرآنية مفيدة للظن هذا لا ينقص منها شيئا. وكون الحديث النبوي الصحيح يفيد المعنى والحكم على سبيل الظن هذا لا يضره في شيء. لكن يمكن للدليل النقلي أن يفيد القطع إذا انضم إليه شيء آخر كالتواتر. أما أن يفيد القطع بمجرد كونه دليلا نقليا فهذا لا. احنا قلنا إذا كان ذلك في المقدرات وفي الأمور التي لا يعني ليس فيها احتمال آخر أبدا يعني بالوضع إذا كان اللفظ عن طريق الوضع يدل على ذلك المعنى المفرد فقط هذا نعم. ولكن فيما سوى ذلك فإنه لا يمكن نقله من دلالته الظنية إلى القطعية إلا إذا كان هناك معزز إذا كان هناك شيء من غير كونه دليلا نقليا شيء يعززه كما لو انضم إليه تواتر. بمعنى أن عندنا مثلا نص شرعي أردنا أن يدل على معنى قطعي فمن أجل ذلك يجب أن يتواتر ذلك المعنى. لو نقلنا ذلك المعنى بالتواتر لدل النص النقلي أو لدل الدليل النقلي على ذلك المعنى بالقطع واليقين. فالذي رشحه لهذا القطع واليقين هو وجود شيء آخر معه هو ذلك التواتر يعني الآيات والأحاديث مثلا الواردة في الصلاة وهيئاتها وركوعها وسجودها وما إلى ذلك كل هذا معلوم عندنا بالقطع. من أين جاء هذا القطع؟ لأننا نقل أو نقلنا هذه المعاني وهذه المدلولات للصلاة نقلناها وأحكامها كذلك نقلناها بالتواتر نقلت إلينا بالتواتر فنقلت إذن معاني نصوص الشرع في الصلاة نقلت إلينا بالتواتر هذه الهيئات والصفات وما إلى ذلك وكيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم وكيف صلى الصحابة من بعده حتى بلغنا ذلك ونحن عليه هذا منقول إلينا بالتواتر. فتواتره هو الذي جعلنا نقول إن الأدلة فيه تفيد القطع وكذلك إذا كان هناك مع الأدلة النقلية شيء مثل التواتر كالإجماع لو أن هناك نصا شرعيا الأصل فيه أنه ظني الدلالة ولكن تعزز بإجماع على ذلك المعنى فإنه حينئذ يدل على القطع لا لكونه نقليا فقط ولكن لكونه دليلا نقليا وقع الإجماع على تفسيره بذلك المعنى. ألا ترى أن الفقهاء حينما يقررون الأحكام ويريدون استدلالها وتثبيتها بهذه الأدلة أحيانا يأتون بالقرآن والسنة والإجماع مع أن القرآن والسنة كافيان. ففي الربا مثلا حينما يريدون أن يتحدثوا عن حكمه ربا النسيئة مثلا يقولون إنه ثابت بالقرآن والسنة والإجماع. لما يأتون بالإجماع مع أن القرآن والسنة كافيان؟ العلة في ذلك هو أن يبينوا لك أن ما ورد في تحريم الربا من القرآن والسنة مجمع على فهمه، يعني الفقهاء والعلماء وأئمة الإسلام ذهبوا في ذلك مذهبا واحدا، وتفسيرهم في ذلك تفسير واحد، لم يختلفوا. وإلا فهناك عشرات أو مئات المسائل اللي هي منصوصة في القرآن أو في السنة أو فيهما، ومع ذلك وقع الخلاف. لما؟ لأن الخلاف إنما يتعلق بفهم النص، فقد يفهم هذا النص على غير النحو الذي فهمه الآخر. لكن حينما يتفق العلماء ويتطابق الفقهاء في ما ورد من النصوص، يتفقون على فهم واحد، أي يقع الإجماع على ذلك الفهم، فهذا له خصوصيته، له خصوصيته. إذن حينئذ نقول إن هذه الأدلة الشرعية التي هي نقلية والتي هي ضمنية الدلالة، حينما وقع الإجماع على فهمها فهما واحدا أفادت حينئذ اليقين. هذا معنى قوله رحمه الله تعالى: والحق أن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين بانضمام تواتر، فهي لا تفيد اليقين بذاتها، إنما تفيد اليقين بذاتها فيما هي مرشحة له، كما ذكرنا من دلالتها على المقدرات وعلى المعدودات وما إلى ذلك. أما فيما سوى ذلك مما يحتمل ويحتمل، فتبقى ظنية الدلالة، ولا تنتقل من هذه الظنية إلى القطعية إلا أن يكون معها شيء آخر، كوجود تواتر على ذلك المعنى أو إجماع على ذلك المعنى. وقوله والحق مشعرون بأن في المسألة خلافا، ولكن السواد الأعظم على ما ذكره، أن عبارات المصنف رحمه الله تعالى كما رأيتم تختلف. فإذا كانت مسألة فيها خلاف والأقوال قد تكون متكافئتان، أو على الأقل أن هذه الأقوال لها مستندات يمكن أن نقول إنها مقبولة، فإنه يأتي بهذه الأقوال ويرجح ما هو الراجح عنده أو في مذهبه. ولكن إذا كان القول المرجوح ساقطا ضعيفا، فإنه يشعر بذلك عن طريق وصفه القول الراجح بأنه حق أو بأنه صواب أو ما إلى ذلك، كما تقدم له مثلا في أول الكلام عندما قال: والصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ وكذا المكره على الصحيح. قال: والصواب، هذه عبارة مشعرة بأن القول المخالف كأنه خطأ، وعندما تتكافأ الأقوال لا يقول هكذا. فهو حينما قال والحق، معنى هذا كأن القول الآخر باطل، فهو بكلامه هذا وبوصفه هذا مشعر بأن هذا هو القول الذي يجب أن يعول عليه، وهذا هو القول الذي ينبغي أن يتمسك به طالب العلم. والحق أن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين. وطبعا على كل حال، حينما نبحث في المسألة نجد فعلا أن فيها قولين. قيل إن الأدلة النقلية ما دامت نقلية بصفتها نقلية قد تفيد اليقين، فهذا هو القول الذي طواه المصنف رحمه الله تعالى، وجاء بمقابله الذي وصفه بأنه الحق، بأنه الحق. والحق أن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين بانضمام تواتر أو غيره. ثم قال رحمه الله تعالى: المنطوق والمفهوم. المنطوق والمفهوم، أي هذا مبحث المنطوق والمفهوم. إذن بعد هذه المقدمة التي عرف فيها القرآن الكريم وساق جملة من هذه المسائل العامة التي قصده منها مزيد بيان وتصور عميق للقرآن الكريم، بعد هذا تعميق للتصور دخل إلى الأحكام وإلى عرض هذه المباحث القرآن الكريم الذي هو الدليل الأول، بل هو أصل الأدلة. فبدأ بالمنطوق والمفهوم، لأن علماء الأصول لهم مذاهب ولهم طرائق ومناح متعددة في عرض مباحث الألفاظ، لأنه الآن دخل إلى مباحث الألفاظ. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال، أي الألفاظ. فالآن هذا أول درس من دروس مباحث الأقوال والألفاظ، وهو المنطوق المفهوم. قلت إن علماء الأصول لهم مناهج متعددة في عرض مباحث الألفاظ، وكيف تدل هذه الألفاظ التي هي على لسان الشارع، كيف تدل على معانيها وأحكامها، لهم طرائق في ذلك. فللحنفية طرائقهم، وللشافعية ومنهم المصنف مناهجهم، وهكذا. ومعروف عن الشافعية أنهم يعني يبدأون أول ما يبدأون بالمنطوق والمفهوم. المنطوق والمفهوم، قواعد المنطوق والمفهوم ومباحث المنطوق والمفهوم، هذه مسألة لغوية صرفة. ما من كلام عربي هو على منحى كلام العرب وجار على قواعد اللغة العربية إلا وفيه منطوق ومفهوم، بحيث أي كلام، والحد الأدنى في الكلام، الوحدة الدنيا في الكلام هي الجملة. فأي كلام باللغة العربية يكون لمنطوقه مفهوم، مفهوم إما موافق أو مخالف. لكن علماء الأصول يدرسون هذا المنطوق والمفهوم في كلام الشارع في القرآن والسنة، ودراستهم للمنطوق والمفهوم المقصود الأساس منها هو التركيز على المفهوم. أما المنطوق فإنما يأتون به للتمهيد للمفهوم، ويبسطون الكلام في المفهوم، لأنه الذي فيه الكلام، وهو الذي فيه الخلاف، وهو الذي فيه مسائل كثيرة تحتاج إلى نقاش. أما المنطوق فمسائله محدودة ودلالاته واضحة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، نحن قلنا إن اللغة العربية ما من كلام فيها إلا وله منطوق ومفهوم، لكن المفهوم قد يعتبر وقد لا يعتبر. مفهوم المنطوق، المفهوم الذي هو المسكوت عنه في الكلام، المتكلم قد يقصده وقد لا يقصده. لذلك تتبع العلماء كلام الشرع وما هو منطوق به فيه، تتبع محال النطق في كلام الشرع، ورصدوا من خلال ذلك ما سكت عنه أو ما سكت عنه الشرع. تتبعوا هذا المسكوت، وهل المقصود هو أن ما سكت عنه يخالف ما نطق به أم لا؟ لأننا حينما نحتج بالمسكوت عنه اللي هو المفهوم المخالف، إنما نحتج به إذا كان على خلاف المنطوق. ولذلك فكل ما سيتحدث عنه مصنف رحمه الله في مفهوم المخالفة هو من هذا الباب. أما إذا سكت الشرع عن الشيء لا بقصد أنه على خلاف ما نطق به، فحينئذ المفهوم المخالف يكون غير معتبر. وهذا معنى قولهم في عبارة شائعة، يقولون ها لا مفهوم له وهذا لا مفهوم له. ليس معنى هذا نفي المفهوم أساسا، ليس معنى هذا نفي المفهوم إطلاقا، لا، كل منطوق له مفهوم، ولكن النفي هنا إنما هو للاعتبار. لا مفهوم له أي لا مفهوم معتبر له. فإذا سيتحدث الآن عن المنطوق والمفهوم، و البدء بالمنطوق أولا، ولم يطل الكلام فيه لأنه كما قلنا واضح، ودلالة المنطوق واضحة، وإنما الكلام في المفهوم، أي المفهوم. وحتى المفهوم أيضا تكلم عن مفهوم الموافقة باختصار، وأفاض في الكلام عن مفهوم المخالفة لأنه هو المراد وهو الذي فيه الخلاف. إذن قال المنطوق والمفهوم، يعني المنطوق من كلام الشرعي والمفهوم من كلامه، أي سواء كان هذا المفهوم موافقا للمنطوق أو مخالفا له، على ما سيأتي. قال رحمه الله تعالى: المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق. المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، بمعنى أنه إذا كان عندنا نص شرعي، آية قرآنية، أو حديث نبوي شريف، فإن هذا النص له جهتان للدلالة على المعنى والحكم، له جهتان: جهة النطق، يعني إذا وقفنا على ألفاظه وعلى عباراته وعلى ما هو منطوق به ومصرح به، فهذه جهة ولها ما لها من المعنى الثابت. ثم إذا تأملنا فيما سكت عنه، وهو الذي يعبر عنه في التعبير المعاصر بما وراء السطور، فكذلك له دلالاته وله أحكامه التي يدل عليها. إذن بدأ بالأول، قال: المنطوق ما دل عليه اللفظ. اللفظ حتى ولو كان جنس، يعني هذا اللفظ هذا مقصود به الجنس، وليس اللفظ الواحد فقط، بل قد يكون الكلام المركب وقد يكون اللفظ الواحد. ما دل عليه اللفظ في محل النطق، يعني من جهة ما نطق به. إذا تأملنا في كلام الشرع من جهة الألفاظ المصرح بها والمنطوق بها، فللكلام الشرعي من هذه الناحية ومن هذه الجهة معاني وأحكام. طبعا نقول معاني وأحكام لأن أولا وقبل كل شيء ينبغي أن يثبت المعنى أولا، ثم يثبت الحكم. فالنص الشرعي أولا وقبل كل شيء ينبغي أن نكشف معناه وأن نعرف معناه وأن نحدد معناه بقواعد اللغة وقواعد الدلالات. فإذا تحدد المعنى بحثنا عن طريق القواعد الأصولية عما بداخل هذا المعنى من الحكم أو الأحكام. لذلك دائما نقول المعاني والأحكام، فالأحكام أخص من المعاني والمعاني أعم. فإذن إذا نظرنا إلى نص الشرع من قرآن وسنة من جهة ما نطق به فيه، إذا وقفنا على المنطوق به والمصرح به والمتلفظ به، فهذه جهة للدلالة، يمكن أن نصل إلى المعاني والأحكام من هذه الجهة وهي الجهة الأصلية. هذا هو الذي يسمى المنطوق، كقول الله عز وجل: فلا تقل لهما أف. فهذه الآية دلت بمنطوقها على تحريم التأفيف من الوالدين، فلا تقل لهما أف، دلت هذه الآية على تحريم التأفيف، على تحريم قول أف. هذا هو المنطوق المصرح به المتلفظ به. وإذا أنت بحثت عن المفهوم فستجد معاني أخرى وأحكاما أخرى. المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق كالآية: فلا تقل لهما أفين. إذن تحريم التأفيف دلت عليه هذه الآية بألفاظها المنطوقية. وهذا المنطوق قسمه المصنف رحمه الله تعالى إلى قسمين، هو في الحقيقة إلى أقسام أربعة، ولكن تحدث أولا عن قسمين يمكن تسميتهما معا بالصريح، لأن عندنا المنطوق الصريح وبه بدأ، وعندنا المنطوق الضمني وهو الذي قسمه أيضا إلى قسمين. فصار المنطوق أربعة أقسام أو أربع دلالات. الدلالة الأولى، الرتبة الأولى، أقوى دلالات المنطوق، هي ما يسمى بالنص. المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق وهو نص، إن أفاد معنى لا يحتمل غيره كزيد. هذه الأولى، أن المنطوق الرتبة الأولى من مراتبه هي دلالة النص، دلالة النص، وبينه وشرحه بقوله وهو نص إن أفاد معنى، وهو أي المنطوق، نص إن أفاد معنى لا يحتمل غيره. إذا كان المنطوق يدل بألفاظه المنطوق بها على معنى لا سبيل إلى دخول غيره لا ثانية له، فهذا يصطلح عليه بالنص، هذا أعلى مراتب المنطوق. فالنص إذن هذا مصطلح، النص هو الذي يدل على معنى لا يحتمل معه غيره أبدا، وهو مأخوذ في اللغة العربية من قولهم نصصت الشيء إذا رفعته وأظهرته، يقال نص الشيء ينصه نصا إذا رفعه وأظهره. وفي الحقيقة الرفع يقتضي الإظهار، لأنك إذا رفعت الشيء فقد أظهرته للعيان، فقد أظهرته للعيان. ومنه أي من هذا الاستعمال في اللغة، ومنه المنصة التي تستعمل للعروس لإبرازها وإظهارها، ومنه المنصة وهي مكان عال توضع فيه العروس. ليس الحديث يعني لابد أن يكون حديثا نبويا بالمعنى الاصطلاحي، لا، الحديث بمعنى اللغوي. رفع أو نص الحديث أي الكلام إذا رفعه إلى الذي حدثه به، هذا معنى النص في اللغة. ويطلق أيضا على معنى آخر أو يستعمل استعمالا آخر لا يخرج عن هذا الإطار. يطلق النص في اللغة العربية على ضرب من السير، وهو السير المجد السريع. النص يكون أيضا عند العربي بمعنى السير المجد السريع، ومن هذا الباب قول الراجز ليس خطيب القوم باللجلاج ولا الذي يزحل كالهلباج ورب صحراء وليل داج هتكته بالنص والإدلاج. ورب صحراء وليل داج هتكته أي الليل، هتكته أي مزقت ظلامه بالنص والإدلاج. الإدلاج هو السير بالليل، والنص ضرب من السير يكون سريعا مجدا. ليس خطيب القوم باللجلال أي المضطرب الذي يرتبك ويضطرب، ولا الذي يزهل أي يمشي بسرعة كالهلباج أي الأحمق الذي يضطرب في كل شيء بما في ذلك سيره. ورب صحراء وليل داج داج هتكته بالنص والإدلاج. النص إذن هنا هو السير السريع المجد الذي لا يكون إلا من الماشي القوي. هذا معناه في اللغة، وهذه المعاني حاضرة معنا في المعنى الاصطلاحي، لأن النص في اصطلاح علماء الأصول هو ما أفاد من المنطوق ما أفاد معنى لا يحتمل غيره، لا يحتمل غيره. وامثل بمثال هو زيد، لأن النص أو المنطوق بصفة عامة كما قلت لك في الأول كما يجري على ألفاظ الشرع وما لها من أحكام يجري على مطلق الكلام وعموم الكلام. فليس بالضرورة أن يكون المنطوق بكل مراتبه وأنواع دلالاته، ليس بالضرورة أن يكون دالا على حكم، بل ولو كان دالا على مجرد معنى فإنه موجود حاصل قائم في الكلام العربي. مثل بزيد حينما نقول جاء زيد، إذن فنحن لا نعني إلا الشخص المسمى زيد، لكن المعروف عند المخاطب، نحن نتحدث عن زيد معين، وإلا فالزيدون كثير، لكن نقصد واحدا بعينه. فإذا قلت لك جاء زيد وأنت تعرف من أقصد، إذن فهذا نص إخبار عن مجيء شخص بكلام لا يحتمل غيره، لا يحتمل غيره. حقيقة بعض الشراح أراد أن يدخلنا في في في في, في المجاز، ولكن يعني المصنف ما قصد ذلك أبدا، لأن الشخص قد يعني أو زيد الذي مثل به قد يكون مثلا في قولنا جاء زيدون، قد يكون الجائي إنما هو رسوله مثلا، فيكون من باب المجاز. لا، وما يقصد المجاز المصنف، إنما يقصد الحقيقة، يقصد الشخص بعينه المسمى زيدا. فإذا قلنا جاء زيدون فهذا نص في المعنى المراد، لا يحتمل غيره، لا يحتمل عمران ولا خالدا ولا بكرا ولا غير ذلك، وهو نص إن أفاد معنى لا يحتمل غيره كزيد، كزيد، ولكن كزيد في الاستعمال الحقيقي لا الاستعمال المجازي، لأنك قد تستعمله مجازا فيكون حينئذ يحتمل الحقيقة والمجاز. هذا لا، نحن نتكلم عن الشخص المستعمل في الحقيقة لا في المجاز. هذا النص. ويليه في الرتبة والدلالة القوية الظاهر. قال رحمه الله: ظاهر إن احتمل مرجوحا كالأسد، وهو نص إذا كان إذا إذا إذا أفاد معنى لا يحتمل غيره. ظاهر أي وظاهر إن احتمل مرجوحا كالأسد. المرتبة الثانية من مراتب دلالة المنطوق هي المصطلح عليها بالظاهر، فالظاهر دون النص، لأن النص لا يدل إلا على معنى واحد لا ينازعه فيه غيره ولا يشاركه فيه غيره أما الظاهر فهو يدل على معنيين، لكنه في أحدهما راجح وفي الآخر مرجوح. فلو كان عندك لفظ يحتمل هذا المعنى ويحتمل هذا المعنى، وهو في أحدهما راجح وفي الآخر مرجوح، فدلالته على الراجح هو الظاهر، كنسميه ظاهر، ودلالته على المرجوح يسمى مؤولا، يسمى مؤولا. ومثل لذلك بقوله كالأسد. كلمة الأسد وضعت للدلالة على الحيوان المفترس المعروف. الأسد المعروف عند العرب بالبطشي والفتكي، والمسمى أيضا بالسابوعي والدرغامي والهيزبري والقصواراتي وما إلى ذلك من أسمائه الكثيرة. فالأسد وضع في اللغة العربية للدلالة على هذا الحيوان، ولكن العرب قد تنقل هذه اللفظة من دلالتها على ما وضعت لها في اللغة إلى غير ما وضعت له أو لها، يعني قد تضع هذه الكلمة هذا الأسد قد تضعها وتستعملها للدلالة على الرجل الشجاع، فيكون حينئذ هذا الاستعمال مجازا. دلالة كلمة الأسد الرجل الشجاع، والمجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينه، لعلاقة مع قرينه. لا بد من هذين الشرطين، وإلا لا يجوز لك أن تتوسع في الكلام وتتجوز فيه. لا يكون في اللغة مجاز إلا بشروطه، حتى لا تتميع اللغة ويقع فيها تسيب وفوضى. فإن شئت أن تتجوز أي أن تعمل المجاز في اللغة فلا بد من الشرطين، لا بد من علاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي، ولا بد ثانيا من قرينة تصرفنا عن المعنى الحقيقي إلى المجازي، كقولنا مثلا سلمت على الأسد، سلمت على الأسد، فهذا مجاز، هذا مجاز. و العلاقة هي أن الرجل الشجاع الذي تقصده بالأسد، قولك سلمت على الأسد أي سلمت على الرجل الشجاع، وعلاقة الرجل الشجاع بالأسد علاقة مشابهة، كاين تشبيه. والقرينات هي سلمت لأن الحيوان المفترس اللي هو المعنى الحقيقي للأسد لا يسلم عليه وإنما يسلم على الرجل الشجاع. فإذا هناك علاقة وهناك قرينة، فالعلاقة المشابهة والقرينة لفظية هي سلمت. فحينما تقول هكذا، حينما تقول لي سلمت على الأسد، اللفظة حينئذ تدل على المعنى المرجوح لقيام دليل على أنه هو المراد. شنو هو الدليل؟ هو هذه القرينة، هو سلمت. حينما قلت سلمت على الأسد علمت أنك لا تقصد المعنى الحقيقي الذي اللفظ ظاهر فيه، وإنما قصدت المعنى الآخر المؤول وهو المجاز عن طريق هذه القرينة. ولكن حينما تنتفي القرينة، إذا لم تكن عندي قرينة، فإن الكلام يبقى محتملا للحقيقة وهو الأصل، وللمجاز وهو الطارئ، فحمله على الحقيقة أولى لأن ذلك هو الظاهر والراجح. كقولنا رأيت أسدا، رأيت أسدا، فقولك رأيت أسدا يحتمل أنك رأيت الحيوان، ويحتمل أنك رأيت الشجاع، الرجل الشجاع، يحتمل أنك تقصد المعنى الحقيقي، ويحتمل أنك تقصد المعنى المجازي، لأنك ما أعطيتنا قرينة. فلما غابت القرينة بقي الكلام دائرا بين الاحتمالين. إذا بقي هكذا دائرا بين الاحتمالين، ونحن نريد أن نرجح ونريد أن نبني الأحكام على أحد المعنيين، فالقاعدة أننا ينبغي أن نحمله على المعنى الحقيقي أنه هو الظاهر، لأنه هو الظاهر، لأن الحقيقة سابقة على المجاز لأنها الأصل. إذا تعارضت الحقيقة والمجاز ولم يكن عندنا قرائن ولا أدلة في بيان المراد عند الشرع هذه الحقيقة أو المجاز، فإن علينا أن نحمل الكلام على الحقيقة لأنها الأصل، ولا يصار إلى المجاز إلا إذا قامت القرينة واستقام الدليل. عندك قرينة أو دليل منفصل؟ نعم، وإلا فالأصل حمل الكلام على الحقيقة. إذن فحملنا الكلام على الحقيقة هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر أي الأصل. فقولنا رأيت أسدا الظاهر أن المقصود هو الحيوان، نحن ما عندنا قرينة. طبعا قد يقال إن المجاز بغير قرينة إذن لا يجوز. نعم، نحن قلنا لا بد من علاقة ولا بد من قرينة، ولكن القرينة قد تكون يعني محذوفة، قد تكون محذوفة، وقد تكون كما يقال ملحوظة، إما أن تكون ملفوظة أو أن تكون ملحوظة، ملفوظة أو ملحوظة. والإشكال يقع عندما تكون محذوفة مقدرة ملحوظة، حينئذ يقع ما يقع ويختلف الناس في الفهم. إذن فالظاهر هو الرتبة الثانية من مراتب دلالة المنطوق الصريح، فكل من النص والظاهر كل منهما منطوق صريح، منطوق صريح. المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، وهو نص إن أفاد معنى لا يحتمل غيره كزيد ظاهر. هذا خبر ثاني، وهو نص وهو ظاهر، خبر ثاني. وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحدين كهم صارات شعراء. ظاهر إن احتمل مرجوحا، أي إن احتمل معنى مرجوحا إلى جانب المعنى الراجح، كالأسد، أي كلفظ الأسد إذا كان في جملة وفي كلام القرينة فيه غير ملفوظة، كما لو قلنا رأيت اليوم أسدا أو رأيت أسدا، فيحتمل أنك رأيت الحقيقي وهذا هو الظاهر، ويحتمل أنك رأيت المجازي أي الرجل الشجاع وهذا المرجوح. وما دامت ليس عندنا ما مرجح، فإن حمله على الحقيقة هو الأصل وهو الظاهر، فالظاهر إذن حجة ما لم يقم دليل على أن المراد هو ما يقابله، والذي يقابله هو المؤول، فهما إذن مرتبتان. هو في الحقيقة هناك مرتبة ثالثة ما تكلم عنها هنا، سيتحدث عنها في محلها من بعد إن شاء الله تعالى، وهي دلالة المجمل. دلالة المجمل، والمجمل هو ما احتمل معنيين متساويين. الظاهر يحتمل معنيين، أحدهما راجح والآخر مرجوح، فحمله على الراجح هو الظاهر، وعلى المرجوح مؤول. إذا ما كان عندنا أي قرينة فيجب حمله على الظاهر على الراجح، وإذا كانت عندنا قرينة سيرنا إلى المؤول، هذا ظاهر. أما المجمل فهو ما احتمل معنيين متساويين متكافئين، هذا هو المجمل، وسيأتي الحديث عنه في محله إن شاء الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى، كيف قال؟ واللفظ إن دل جزءه على جزء المعنى فمركبون وإلا فمفرد. هذه كلها مسائل ومعلومات يقدم بها للدخول إلى مباحث المنطوق والمفهوم. هذه مسألة مهمة، وهي أن الكلام الذي نتحدث عنه وعن منطوقه ومفهومه هو إما مفرد وإما مركب. الكلام إما مفرد وإما مركب، وبدأ بالمركب، أو اللفظ أو العبارة. فالمركب هو الذي يدل جزءه على جزء المعنى. إذا كان عندنا كلام مركب أو لفظ مركب، لفظ مركب سواء كان هذا التركيب تركيبا إضافيا أو تركيبا وصفيا أو غير ذلك من أنواع التركيب، أو تركيبا إسناديا، هذا المركب علامته الأمارة التي تدل على أنه مركب هو أننا إذا أخذنا جزءا منه، لأن مركب ما كان مركبا إلا لأنه مكون من أجزاء على الأقل من جزئين، فإذا أخذنا أحد أجزائه وبحثنا عن معناه فوجدناه يدل على بعض وعلى جزء المعنى، فهذا هو دليل أنه مركب. فقولنا مثلا كتاب زيدين، هذا اللفظ مركب، مركب تركيبا إضافيا، كتاب زيدين، فكلمة كتاب يدل على جزء المعنى، المعنى هو إضافة الكتاب إلى زيد، هذا هو المعنى لهذا الكلام ولهذا اللفظ المركب. اللفظ كله بعد التركيب هو كتاب زيدين، حتى لو وقفنا هنا ولم نأتي بالخبر هذا مركب، هذا مركب. فلو أخذنا جزءا منه، احنا عدنا فيه جزءان مضافا ومضافا إليه، عدنا كتاب وعدنا زيد، لو أخذنا لفظة كتاب فهي لا تدل على معنى اللفظ كله، وإنما تدل على بعض معناه، كذلك مضاف إليه إنما يدل على بعض معناه، وأما المعنى الكامل فلا يستفاد إلا من هذا التركيب، فنقول كتاب زيدين. إذن إذا دل الجزء، جزء اللفظ على جزء المعنى فإنه مركب، وإذا أخذت اللفظ وأخذت جزءا منه فلم يدل على جزء المعنى فاعلم أنه مفرد. وينطبق ذلك على أحد أمرين، إما أن اللفظة أصلا لا جزء لها، لا جزء لها، فلو بحثنا عن جزء اللفظ فلم نجد فهذا مفرد، كما لو كان اللفظ عبارة عن حرف، همزة الاستفهام هذا لفظ، لأن اللفظ ينطبق على الاسم والفعل والحرف، كل من هذه الثلاثة كلها كلمة. فالاسم كلمة، والفعل كلمة، والحرف كلمة، واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة. فينطبق هذا على الأقسام الثلاثة، فيقال فيها كلمة ولفظة أو لفظون. فإذا أخذنا همزة الاستفهام، على كل حال هي كلمة، لفظ، هذا لفظ. لو بحثت عن جزئه فلن تجده، إنه هو أصلا مكون من حرف واحد فلا جزء له، إذن هذا مفرد، هذا مفرد. فإذا وجدت له جزءا ولكنه لا يدل على جزء المعنى، كقولنا زيد، كلمة زيد هذا اسم، وهي مكونة من ثلاثة أحرف، الزاي والياء والدال. فالزاي جزء، والياء جزء، والدال جزء، وأي واحد من هذه الأجزاء لا يدل على جزء المعنى، لا يدل أبدا على جزء المعنى. الزاي مثلا لا يدل على شيء، حروف الهجاء كلها لا تدل على شيء، وإنما الحروف التي لها دلالة هي حروف المعاني. فلما أخذنا جزءا من كلمة زيد ووجدناه لا يدل على جزء المعنى فعلمنا أنه مفرد. إذن فالمركب هو ما دل جزءه على جزء المعنى، يعني عنده معنى ولكن في الجزء لا في الكل، فهذا مركب. وإذا أخذنا جزءا من اللفظة فلم يدل ذلك الجزء على جزء المعنى علمنا أن اللفظة مفردة، وذلك إما بأن لا يكون لها جزء أصلا كهمزة الاستفهام، وإما طبعا كهمزة الاستفهام أو سائر الحروف الأخرى التي مكونة من حرف واحد كالباء مثلا، واللام حروف المعاني، والواو يا أخي، الحروف اللي هي مكونة من حرف واحد كثيرة. وإما أن لها جزءا، أن للفظة جزءا ولكنه لا يدل على المعنى كزيدين، فإن لها جزءا، الزاي جزء، والياء جزء، والدال جزء، ولكن كل واحد من هذه الأجزاء لا يدل على جزء المعنى، فهذا هو المفرد. إذن فالكلام أو اللفظ الذي سنتحدث عن أحكام منطوقه ومفهومه هو ابتداء إما مفرد وإما مركب. ثم انتقل إلى مسألة أخرى هي أيضا في غاية الأهمية، لأننا الآن سنتحدث عن دلالة، نتحدث عن دلالة، فلذلك لا بد أن يقدم لنا تقسيم علماء هذا الفن الدلالة إلى أقسامها الثلاثة المعروفة. فقال رحمه الله تعالى، قل: ودلالة اللفظ على معناه مطابقة، وجزئه تضمن، ولازمه الذهني التزام. قسم هناك الدلالة إلى أقسامها الثلاثة هذه. والدلالة بصفة عامة هي فهم أمر من أمر، هذه الدلالة، الدلالة معناها فهم أمر من أمر. فالأمر الأول المفهوم هو المدلول، والأمر الثاني المفهوم منه هو الدال. فالنص مدلول ومعنى، فالنص دال ومعناه مدلول. إذن الدلالة معناها فهم أمر من أمر، فهم أمر من أمر. الأمر الأول احنا قلنا فهم أمر، هذا هو المدلول. من أمر الأمر الثاني هو المدلول، هو المدلول. يصطلح إذن على والدال، الأمر الثاني هو الدال، يصطلح على ما فهم بأنه مدلول، والمفهوم منه يصطلح عليه بالدال، بالدال. هذه الدلالة قسمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو أن يدل اللفظ على تمام معناه، يعني على موضع له. إذا دل اللفظ على تمام ما وضع له فهذه الدلالة تسمى دلالة المطابقة، دلالة المطابقة، لأن اللفظ طابق مدلوله، لأن اللفظ الدالة طابق مدلوله. فلو استعملت كلمة الإنسان فيما وضعت له، أي للدلالة على ذلك المخلوق المعروف الذي هو متكلمون ناطقون إلى آخره، إذا استعملت كلمة الإنسان في حقيقة الإنسان وماهيته المعروفة، فحينئذ دلالة هذا اللفظ مطابقة، مطابقة. والقسم الثاني هو أن أستعمل اللفظة دالة على بعض معناها لا على كل معناها. الأولى هذه المطابقة، دلالة اللفظ على تمام معناه أو تمام مسماه كما يقول بعضهم، هذه المطابقة. والقسم الثاني هو دلالة اللفظ على بعض معناه، على بعض معناه، كاستعمال مثلا البيت، كلمة البيت للدلالة على السقف مثلا، أو للدلالة على الجدران، فحينئذ هذا استعمال مجازي، إطلاق الكل وإرادة الجزء، استعمال مجازي، هو استعمال صحيح ولكنه استعمال مجازي. كذلك القسم الثالث، هذا القسم الثاني يسمى دلالة التضمن، دلالة التضمن، لأن كلمة البيت استعملتها وأردت بها الجدار أو السقف أو غير ذلك، وهو متضمن لهذا كله، البيت بمعناه العام متضمن للسقف ومتضمن للجدار ولغير ذلك. ومن هذا الباب قول الله عز وجل: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف. في الحقيقة إذا نخر الأساس ونسف، إذا نسف الأساس سقط البناء كله، سقط السقف وما سوى السقف والحائط وكل شيء سقط، لكن عبر بأبرز ما فيه، عبر بالسقف، لأنه إذا سقط السقف فقد خرب المكان، وحتى لو بقيت الحيطان قائمة أو شبه قائمة فلا عبرة بذلك، فعبر عن الشيء بأبرز ما فيه. إذن هذه الدلالة دلالة تضمن. ثم القسم الثالث دلالة الالتزام، وهي أن يطلق الشيء ويراد به لازمه، كأن يستعمل لفظ الإنسان ويقصد بهذا الإنسان تحركه مثلا، قابليته للحركة وقابليته للجهة، فكل ذلك لازم للإنسان. أو استعملنا كلمة الإنسان بمعنى الكاتب، بمعنى ضاحك، هذه كلها لوازم، كلها لوازم للإنسان، فهو أيضا استعمال مجازي. دلالة اللفظ على لازمه هي دلالة مجازية من باب إطلاق الشيء وإرادة لازمه، يعني إطلاق الملزوم وقصد اللازم. فكل من هذه الدلالتين، لا تضمنية ولا الالتزامية، كل منهما دلالة مجازية، مجازية. ثم قال رحمه الله تعالى: والأولى لفظية، والأولى أي دلالة المطابقة، والأولى لفظية أي معناها أو دلالتها على المعنى مأخوذة من اللفظ نفسه، يعني يستعان على المعنى وتعيينه وتحديده باللفظ ذاته، بحيث لا نتجاوز اللفظ، لا نحتاج إلى أمور أخرى. بينما النوع الثاني والثالث دلالة التضمن ودلالة الالتزام عقليتان، أي لا بد من استعمال العقل لفهم المعنى، لأن الأولى أو لأن التضمنية لا بد من استخدام العقل. إذا قلت لك، إذا عبرت بالبيت وأردت به سقفه، فلا بد من إعمال العقل، لأن اللغة في حد ذاتها قد لا تفيد ذلك، ولكن لا بد من العقل الذي يفهم أن الكل لا يكون إلا بأجزائه، وإذا وجد الكل يلزم من وجوده أن يوجد الجزء، وهكذا فهو الذي ينتقل بك، أي العقل ينتقل بك من الكل إلى الجزء وينتج لديك أن المراد هو كذا وكذا. ومثله في الدلالة، دلالة الالتزام، إطلاق الملزوم وإرادة اللازم أيضا لا بد فيها من العقل، لا يمكنك أن تأخذ المعنى من مجرد اللغة والألفاظ، بل لا بد من استعمال العقل. فكل من دلالة التضمن ودلالة الالتزام كل منهما مفتقر إلى إعمال العقل، بينما دلالة المطابقة يكفي أن تكون عالما بالوضع، أي عارفا بوضع الألفاظ لمعانيها، لأن العرب وضعت كل لفظ للدلالة على معنى معين أو على أكثر من معنى، فإذا علمت ذلك الوضع فإنك تفهم المعنى من غير حاجة إلى غير اللغة. ولهذا وصفها بأنها لفظية، دلالة المطابقة لفظية، أي مكتسبة هذه الدلالة من اللفظ ذاته، لا نحتاج فيها إلى إعمال عقل. بينما دلالة التضمن وهي دلالة اللفظ على بعض معناه، وكذلك دلالة الالتزام وهي دلالة اللفظ على لازمه الذهني، وإنما قيد بالذهني لأننا يعني سواء هذا اللازم الذهني سواء كان له واقع في الخارج أو لم يكن، لأن اللازم لزوما ذهنيا يكفي أن نتصوره في أذهاننا، وقع في الخارج أو لم يقع، وقع في الخارج أو لم يقع، لأن الإنسان حينما نستعمل الإنسان بمعنى المتحرك فالحركة لازمة للإنسان، ولكن لازمة في أذهاننا، يعني حينما نتصور الإنسان مباشرة نستحضر لوازم هذا الإنسان التي من بينها حركة، سواء كانت في الخارج أي خارج الذهن أو لم تكن، لذلك قيد اللزوم بأنه ذهني حتى يفهمك أن هذا اللزوم ليس شرطا فيه أن يكون في الخارج، والمقصود بالخارج أي خارج الذهني. فإذا صار عندنا الأقسام ثلاثة: دلالة المطابقة وهذه وصفها بأنها لفظية، أي نستمدها من اللفظ ذاته، لأنك إذا علمت بوضع الألفاظ في دلالتها على معانيها فإنك تعرف حينئذ هذا المعنى عن طريق الوضع ولا تحتاج إلى ما سواه. بينما دلالة التضمن ودلالة اللزوم نحتاج فيها إلى العقل، ولذلك قال: والثنتان عقليتان، والثنتان عقليتان. وليس معنى هذا أن دلالة التضمن والالتزام اللتين هما عقليتان غير داخلتين في دلالات الألفاظ على معانيها، لا لا لا لا، كل شيء لغوي، ويتحدث هذه الأقسام كل الثلاثة كلها أقسام للدلالة في اللغة، للدلالة اللغوية، حتى إن بعضهم سماها بثلاثتها دلالة لفظية، وحينئذ لزمه أن يفرق بين الأولى والثانية والثالثة، وذلك بأن سمى الأولى التي وصفها المصنف بأنها لفظية سماها غيره بأنها وضعية، وضعية نسبة إلى الوضع أي الوضع اللغوي، لأن الألفاظ ما من لفظ إلا وقد وضع للدلالة على معناه، وسيأتي الكلام عن هذا بالتفصيل إن شاء الله تعالى سيتحدث، لأن المصنف رحمه الله حينما ينتهي من المنطوق المفهوم سيدخل إلى مباحث لغوية صرفة، وسترون أن علماء الأصول هم فقهاء اللغة وهم فلاسفتها وأئمتها، سيتحدث عن كثير من مباحث اللغة، الاشتراك اللغوي والمجمل والمتواطئ وإلى آخره من أنواع الاستعمالات اللغوية، وكل ذلك، وسيتحدث عن الوضع وعن الاشتقاق وعن الحقيقة والمجاز إلى آخره، مباحث لغوية مهمة جدا سيتحدث عنها المصنف رحمه الله تعالى، وسنصل إلى ذلك بعد انتهائنا من المنطوق والمفهوم. نكتفي الآن بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وإلى السبت القادم إن شاء الله، موعدنا في السبت القادم بحول الله عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.